فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمين أتتركون فيما هاهنا آمين في جنة وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إنكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتجعلون ما خلق لأنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته عابدون فنجينا وأهله أجمعين إلا ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو